فنادى من تحتها ألا تحزن قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجلال التي تستقص عليك رطبا جليا فكلي واشربي وقري كيف نكلم

سبحانه إذا قضى السلام علي يوم ولدت ويوم موت ويوم أبعث حيا. سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سبحانه سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سميع بصير.

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا

فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلاتهم يحافظون. والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة فخلقنا العلقة مضبط فخلق المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فكسونا العظم لحما فأسكناه

ولكم فيها منافع كثيرة ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون صدق الله.